حياك الله دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه ليشرفنا جميعا في هذا اللقاء البهيج في رحاب هذا الجامع العظيم أن نستقبل علما من أعلام الدعوة الإسلامية وشيخا من شيوخ العلم والفكر، فضيلة الشيخ عاقل القرني الداعية المشهور على مستوى العالم الإسلامي، وشهرته سبقت مقدمه هنا في هذا الجامع. وجميعنا يمكن أن أقول بدون استثناء نعرف الشيخ عاقل، فهو قمر في ميدان الدعوة. وهل يخفى القمر؟ هذا الشيخ الذي عرفنا عنه إصدارات عديدة في مجالات مختلفة وفي محاور متنوعة في الدعوة الإسلامية وفي الحديث النبوي وفي السيرة، وهو رجل يجمع إلى ذلك ثقافة واسعة، يحفظ الشعر ويقول الشعر، وشعره رقيق، والذي يقرأ كتابه لا تحزن يقف على فرض كبير من شعره ومن محفوظاته ومنقولاته. وكتاب لا تحزن هو بلسم للقلوب. عندما أصبنا هنا في تونس بالاكتئاب وبالإحباط وبالألم وبالحزن، أنا وأقول اشتريت هذا الكتاب منذ ميسين على 5 أو 6 سنوات وقرأته واستفدت منه كثيرا. فهو طب نفسي، فهو طب نفسي، ويجد فيه الكئيب أو الحزين، يجد فيه سلوات. لا أريد أن أطيل الشيخ، تكوينه وثقافته وإشعاعه يؤكد شخصيته، وأختصر نريد أن نستمع إلى الشيخ وأن نستفيد منه. وأعتذر له، إن السلف رحمهم الله كان الناس يأتون إلى العلماء وليس العلماء يأتون إلى الناس. وأستسمع فضيلة الشيخ الذي تحمل متاعب السفر هو ورفاقه الكرام ليحضروا هذا المجلس، والأصل أن نذهب نحن إليه. المعذرة يا شيخ، المعذرة يا شيخ. ووفقت الله وسدد خطاك، وجزاك الله أنت وصحبك كل خير وكل بركة وكل يوم. والسلام عليكم. الكلمة لفضيلة الشيخ عاقل القرني، فلنستمع إليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. الحمد لله للرحمن، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان. أشكر الذي أجلسني اليوم في القيروان. أيها الأحباب والخلان، تحية لا تنتهي. اليوم في القيروان المجد والكرم في روضة العرس والنظام، فاستلمي. اليوم في القيروان المجد والكرم في روضة العرس والنظام، فاستلمي. فهدر البيت أني منذ فرقته ما سرت من حرم إلا إلى حرمي، حيث القداسة منصوبة السلام عليكم أيها الشعب العظيم، رجالا ونساء، السلام على من بعد الثورة، ثورة الحرية والعدل والسلام، وكنتم أساتذتها وشيوخها وقادتها في العالم العربي والإسلامي، فلكم فضل التقدمة وفضل التجرية وفضل السؤدد. ثم إني أشكر فضيلة الشيخ الطيب الغزي وأقول له بيتا حضرني في الطيب، لأنه أستاذ في الطيب والتواضع، يقول ابن الرومي يكون أجاجا دونكم، فإن انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب، فالطيب لا يأتي منه إلا طيبا، والله طيب لا يرفع إلا طيبا، ولا ينصب للقيروان إلا الأقارب الطيبون، يكون أجاجا دونكم، فإن انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب. فجعلنا الله مع الطيب الغزي وأمثاله من الأخيار الأبرار مع سيد ولد آدم في جنات النعيم. إخوتي، أنا والمشايخ الذين معي فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يحيى الهنيدي أستاذ العقيدة بجامعة الملك خالد، والشيخ محسن الزهراني، والأستاذ عبد العزيز الوليد، نبلغكم سلام المحبين في أرض الحرمين. السعودية تسلم عليكم. كلما أخبرنا كبارا أو صغارا أو رجالا أو نساء، صدقوني، قال سلموا لنا على شعب تونس الشعب العظيم. وأنا لي قصيدة سوف أتلوها في آخر المقام في تحيتكم وتحية نظاركم، لأنكم أنتم لديكم براعة الاختراع واكتشاف إسقاط الظلم والجبروت والنهوض بالعدل، حتى قلدكم إخوانكم وساروا على منهجكم في مصر وليبيا واليمن وسوريا وكل بلد يشكو الظلم. ولو قبل أبكاها بكيت شبابة فكنت شبيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج البكا بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. فالفضل لمن يتقدم، والفضل لمن يخترع، والفضل لمن يكتشف. تابعناكم. أنا في الجمعة التي انتصرتم فيها كنت أصلي في الهند، في غجرات ولاية غاندي. في الهند 400 مليون مسلم يدعون للتونسيين، ويدعون للليبيين، ويدعون للسوريين، ويدعون لليمنيين. ما الذي جعلهم يدعون؟ إن كلمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الكلمة التي رفعتنا وأخرجتنا من الظلمات إلى النور، إن نحن وإياكم أيها التونسيون نحن لا إله إلا الله. ليس بيننا حسد ولا نسب ولا مال، بيننا لا إله إلا الله. الإسلام ليس سعودي ولا تونسي ولا مصري ولا مغربي، الإسلام عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تهيئك فالإمام التبعد، لا تهيئك فالإمام التبعد، لم يزل في أمري برق ورعد. أنا تاريخي، أنا تعرفه، خالد ينفذ بجسمي وسعده. ومن أهل الروم والنواب العظيم؟ أتدري أننا حكمنا ثلاثة أرباع الدنيا بلا إله إلا الله؟ أتدري أنكم أنتم أبناء الفاتحين والمجاهدين والمجددين؟ أتدرون أن هذا الشيخ الذي وقف الطيب في القيروان أني كنت أتمنى أن أبقى من أمثاله الأزمان ومن أبنائه ومن إخوانه في تونس، لأن زرنا ليبيا والجزائر والمغرب، بل زرنا وبشركم 40 دولة إسلامية، وكانوا يحيون ثورتكم وجهادكم ويدعون لكم. وهو في الفعل أمكن الله سبحانه وتعالى مكن لكم، فانطلقوا بالإسلام، انطلقوا برسالة الحق كما انطلق عقبة بن نافع. ما الذي حمل عقبة بن نافع الصحابي الجليل أن يأتي بفرسه جائعا بوجه مثلم بثياب ممزقة؟ هل طلب وزارة أو سفارة أو إمارة؟ هل زكاة من المال؟ لا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. لم تنس افريقيا واقبال محمد اقبال شاعر الاسلام يحيي وجاه العقبه ويحيي من جاه في افريقيا ومن سلك في افريقيا ومن بكى في اسيا ومن بكى لله في الهند ومن ابدى في صدره ومن صلى في القاهره ومن خطب في دمشق. لن تنس افريقيا ولا صحراؤها سجد أكنا والأرض تقذف نار، كنا من الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. كنا يوم فتحنا العالم أول ثورة في العالم مقدسة من دار كرام طلبت. هل علمتم أن جبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم جنوده وأتباعه؟ نزل بكلمة الحق لتتصل الأرض بالسماء والفناء بالبقاء والضعف بالقوة والفقر بالغنى. قال لن تنسي افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا، كنا من الاصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. كنا جبالا، كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار، بحار بمعبد الافرنج. كبرنا في اوروبا فسقطت سقطت الكنائس، كبرنا في تونس فانصدعت الكنيسه بمعابد الافرنج. كان اماننا قبل الكتائب يفتح الابصار، بمعابد الافرنج كان اماننا قبل الكتائب يفتح الابصار. كنا نرى الاصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاقها حليا وحاز الحلي والدينار. أرواحنا يا رب فوق كفنا نرجو ثواب ثمرنا وجوارا. يا رب يا رحمن يا رحيم يا حق يا ملك يا أحد يا صمد، كما جمعتنا بالمؤمنين والمؤمنات في جامع القيروان اجمعنا في الفردوس الاخر في الدرس الاعلى مع السيد ولد عدنان. اللهم انك تعلم ان ما لنا بدرهم ولا دينار ولا مكسب من الفائز في هذه الدار، انما لنا لارضائك العزيز الغفار. يا قاهر يا جبار اجمعنا في جنات النعيم. اللهم يا من نصر التونسيين وجعلهم ائمه في هذا النضال اجمعنا بهم في تلك الدار وبين وجوهنا، واجعل النصر للمسلمين ابدا يكتسح العالم لنثبت لا اله الا الله فنحن عبادك وخدام عقيدتك واتباع رسولك عليه الصلاه والسلام. شكرا لهذا الحضور، اعرف انه في ظهيره وفي اعمال وفي اشغال، لكن نحن اخوانكم في اشواق اليكم. والله كلما رايت مسلما يمشي في شوارع تونس ومسلما ان يزداد فرحا، لانكم انتم هذا بلد الاسلام، هذا بلد عقبه بن نافع وابن خلدون والطاهر بن عاشور وغيرهم من ابن عرفه وغيرهم من العباقره والائمه، فهذا هو تاريخكم وهذا هو قدركم وهذا هو رسالتكم للعالم. الاسلام في تونس، تراب تونس للاسلام وسمارها وهواؤها وماؤها، فأنتم تقدمون التسامح والعدل الذي يحمله الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وليس من غريب عليكم أن تتبنوا مشروع الإسلام وتختاروا الإسلام. فتونس كانت كنوان عاصمة إفريقيا، أو كنوان هنا سجد الصحابة والأئمة والحفاظ والخطباء، فالله وحده ينصركم وينصرنا ويثبت أقدامنا الحق حتى نلقاه. إخوتي في الله، أي شرف لي هذا اليوم وأنا أتكلم بإخواني في الكنوان. يقول شوقي: قد تضيق الأرض، قد يضيق العمر إلا ساعة، وتضيق الأرض إلا موضعا. ويقول متنبي: كبرت، كبرت نحو ديارهم لما بدت منها الشموس وليس بها المشرق، وعجبت من أرض سحاب وقفهم من فوقها وصخورها لا تورق، بل أورقت صخوركم يا تونس الخضراء. أنتم كما قلت في القصيدة، أنتم تونس الخضراء، يا تونس الخضراء، يا تونس الخضراء والبيضاء والزرقاء والحمراء. أما الخضار فحسن طلعة أرضكم، أما الخضار فحسن طلعة أرضكم روض ونهر راقص وضباب وبياض إيمان العقيدة فيكم. أنتم لملة أحمد الأبناء وبياض إيمان العقيدة فيكم، أنتم لملة أحمد أبناء زرقاء من صاف الجمال سماؤكم، فرجومها فوق الأنام بهار حمراء من دم مجدكم وجهادكم جيش النضال فكلكم شرفاء. لكن نبدأ القصيدة هي التحية التي ألقيتها أمس في مطار الرباط وفي الأمسية، أعيدها لأني فرح ومسرور، وبشرت أحبابي في السعودية وفي غيرها، وبعض الصحف اليوم نشرتها في السعودية، وبشركم أن معنا كنوز الطائرة طلبة علم ورجال أعمال وإعلام كلهم يريدون يحبون تونس ويحبونكم. بلادنا وقلوبنا تحييكم، وبشركم العلماء يحملكم الإعجاب والدعاء، وما وصلت البلد إلا ويجعل تونس لما سرتم أمام العالم في هذه المسيرة في المقدمة. قالوا: بلغهم السلام والمحبة والاحترام، بالشام يهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني في قيروان الهدى والعلم معرفتي، ورسالتي بعثت من نسل عدنان، فإنما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الهمة من صف أوطان. والوحي مدرسة الكبرى، والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى، تاريخ عمري وميلادي ورضواني النيل مائي، ومن عمان تذكرتي وفي الجزائر إخواني وتطواني. لي وقفة يا تونس الخضراء وتحية وقصيدة عصماء، وقفت لك الدنيا وصفق أهلها كل الوجود تعجب وتنام، المجد والإيمان أشعل ثورة سارت لروعة ذكرها الأنبار، وتوقف التاريخ يمدح أمة شهدت على أمجادها الأحياء. والتونسيون الكرام، والتونسيون الكرام تقدموا صف الخلود وكلهم شهداء، كسروا قيود الظلم، كسروا قيود الظلم يوم توحدوا فارتجت الزرقاء والغراء. كم من أبي هد صرح ضلالته عتباته التضليل والإغواء. يا تونس الخضراء، أي رسالة توفي جلالك أنت يا عذراء؟ يا بهجة الدنيا ووجه جمالها السحر والإشجار والإغراء، فعلى عيونك، فعلى عيونك للدهور ملاحم فوق الحواجب للمدى أسماء من ألف خلبون، وعلى سور ومن تاريخ مجد كله علياء. يا تونس الخضراء، يا تونس الخضراء، حياك الوا والحق والحرية الحمراء. سارت على مسراك مصر، سارت على مسراك مصر بأسرها والنيل فيه لتونس إصغاء ودمشق تحتضر الوفاء لتونس ألزمت أهل الغوطتين كفاو يا من البطولة هب يسكن تونس والقيروان تجيبه صنعاء إخوانكم في ليبيا عزفوا لكم لحن الكفاح وأبدعوا ما شاءوا إذ كلهم عمر ومختار وفي تلك الرؤوس العزة الشماء مفتاح سر النصر في أيمانكم في أيمانكم ولديكم الأقلام والإمضاء في موعد جئتم في موعد جئتم على بدر ثم أبطأتم إذ يبقى الإبطاء فشيوخكم بركان قول ثائر وشبابكم برق له إرضاء ونساؤكم موج يشق طريقه للنصر لا وهم ولا استخلام ودعاؤكم رعد يخض أنينه كبد السماء كبد السماء وتهطل الأنواع تتساقط الأصنام تتساقط الأصنام من صيحاتكم وتهدم الأوثان فهي خوار شكرا لتونس شكرا لتونس كل من شق الدجى وتكشعت عن فهنا الظلماء إخوتي إذا أتى كلام الله توقف الكلام إذا أتى القرآن فليشكر العلماء وليخجل الشعراء وليستحي الأدباء لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولو أن القرآن سجر في الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا آلاته كلما طال مدى جدد يزينه المجال العتق والقدم أتى على سبع التوراة فانهزمت فلم يفد هزمان السبع والقدم ولم تكن منه للإنجيل قائمة كأنه أبطيت زار الجهنة الحلم عند المعجزة الخالدة التي قرئ بها في مكة في المدينة في القاهرة في القيروان في الزيتونة في الرباط في الجزائر في كل مكان إنه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما روعها من كلمات وما كنت أعظمه من إعجاز وإيجاز ونقف أمام هذه الكلمات خاشعين مؤمنين مسلمين ذليلين مذعنين ألا أمام كلام واحد أحد لا إله إلا هو والعصر الله في عليه يقسم صاحب الجبروت صاحب العظمة صاحب القوة صاحب القدرة وبان في هذا الموقف أقول اللهم يا من كسر بقوته نور أكاسر وقصر بعظمته آمال القياصر وهلك بقدرته أسار الجبابرة اهتك واقسم النظام السوري اللهم اكسر اللهم اهد الدار وحط الجدار اللهم اكشف عوره واهد قصره واهدك ستره اللهم يا كاشف الخوافي اللهم يا مرسل الريح السوافي اذهب الشوق القذف نسألك يا رحمن يا بيان يا منزل القران يا ناصر بن عدنان انصر اهل الشام اهل القران على قائد عصابه الطغيان اللهم دمره اللهم مكن السيف من راسه اللهم خلعه من لباسه اللهم حطمه بانفاسه اللهم اقتنعه بسر من ساسه يا اكرم الاكرمين اللهم احسن الله عددا واقتلهم بددا ولا تبالغ منهم احدا اللهم يا رب يا رحمن يا قوي يا عزيز يا جبار يا مهار يا واحد يا احد اللهم غضبه من غضبات كبه إذا ذكر الله فلا تذكر عظيم ولا تذكر رئيس ولا تذكر وزير. إذا ذكر الواحد لحد فاغسل يديك من البشر. فإذا قلت لهم أنا من بلاد الحرمين بقوا سادة الدموع. الله أكبر. يقدمون لما أسيء للرسول صلى الله عليه وسلم في الرسولات، فالرسولات أسيء له صلى الله عليه وسلم كما فعلهم بالرب، خرج الإنجليزيون كالبحر 240 مليون، 240 مليون خرجوا، وجعلوا الجيش أمامهم في السفارات في التحام السفارات الغربية وتدميرها من أجل من؟ من أجل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يضربون صدورهم يبكون، يقول نحورنا على الإنجليزيين، يقول نحورنا لنحر كالفداء، صدورنا لصدر كالفداء. في المؤتمر أرشد منهم منشدان عظيمان بصوتين عظيمين جليلين عذبين، يقول أحدهم أن العلماء القصيدة من الإنجليز اقرأ، قال الثاني ما أنا بقارئ، فبكى الناس، لأن انطلاقتنا الكبرى هي من القاهرة. أنا جئت من هنا المدرسة القاهرة، أنتم من مدرسة القاهرة، نحن شرفنا تاريخنا حضارتنا من درس مدرسة القاهرة. يوم التقى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ، فما أنا بقارئ، فبدأنا بإقرأ وانطلقنا بإقرأ للعالم. وبالمناسبة أشكر هذه المناسبة للقصيدة استقرار قناة الإقرار، لأن رغبتنا في تونس وحية في تونس، وسوف تقدم المحاضرات والبرنامج عن تونس، تونس العدالة وتونس الحرية وتونس الثورة وتونس الخضراء والحمراء والبيضاء والزرقاء إن شاء الله. إخوتي في الله، فأقسم ربنا، قال بعض أهل العلم أقسم بالعصر، ووقت العصر الذي ننتظره بعد وقت قيل لأنه وقت الجليل. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام شغلوا عن صلاة الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجواحهم نارا أو صدورهم، يقصد المشركين، لأن صلاة العصر تأتي في وقت راحة بعد الشغل والدوام، تأتي تريد تنام، أحيانا تريد في الصيف تنام تحت المكيف ولكن المؤذن مؤذن، تأتي من العمل من الوظيفة من المزرعة وأنت تعبان، فإذا المؤذن يقول لا قم حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك من ترك صلاة العصر حبط عمله في الصحيح، ومن في الصحيح أيضا من ترك من فاتته صلاة العصر فكأنه قتل أهله وماله، وتبطل كأنه قتل أهله وماله. وصحيح الأول كأنه قتل هو نعمته قتل أهله وماله، خسر أهله وماله، يعني فاته الأهل والمال. فتأتي أنت في صلاة العصر فإذا المؤذن يقول قم، نحن عندنا صعدان في الإسلام، صعد الصلاة وصعد الصبر، أنتم تعلمون الناس الصبر لأنكم علمتمونا بدروس أنكم صبرتم وواصلتم، فالصبر قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اصبر، اصبر على الدوام، اصبر على حسن الخلق، اصبر على قيام الليل، اصبر على البذل، اصبر على التضحية، اصبر على ذكر الله، فإذا انتهى الصبر تعال تزود محطة ووقود الصلاة، فمر بالمسجد وغفر وجهك للصلاة، استعين بالصبر والصلاة. ينتهي الصبر أحيانا، أحيانا تصبر، يقول صبر الصبر فاستعان به الصبر فقال الصبر بالصبر صبر، ويقول أبي ورد صبر الصبر من كثر الصبر صبر الصبر حتى ذهب الصبر وغلبه الصبر. قال الصبور قال الصبر له ما لك أنا ما استطيع لك، قال الصبر صبرا. وقال أبي ورد إن يقول تنكر لدهري اسم على البيعات المشرقة وعلى النعوذ بيات التاريخ اللي تعلق في المجالس، قال تنكر لدهري ولم يدري أنني أعز، يعني أصبر أعز أحداث الزمان تهون، فبات إلى الصبر كيف اعتداؤه وبت عليه الصبر كيف يكون. وقال ابن رشيد الأندلسي إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهذه، وما بقي شيء كمل. فهنا الصبر واستعين بالصبر والصلاة. قال والعصر، والعصر أقسم الله قال وقت العصر، إن هذا وقت الصلاة، هذا عند قول الطائفة من المفسرين الوقت الفاضل هذا. أنا أهنيكم أنكم تصلون الصلوات الخمس، من صلى الصلوات الخمس له عهد وميثاق، يحشر إن شاء الله مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، مع عقبة بن نافع ومع الخيرين والأنصار من السحرون عالمكم الكبير، ومثل أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة وابن عرفة المحدث الذين مروا بتونس ومروا بالمشرق والمغرب، تحشر معهم. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله عهد ولا ميثاق، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وبي بن خلف. أنا زرت ربما المشايخ وجدت التونسيين والمغاربه والجزائريين الذين يصلون دعاء أحسن من كثير من الدعاء في العالم العربي، رأيت المهندس والدكاترة في المراكز الإسلامية يدعون في أوروبا إلى الإسلام، إلى دين الإسلام العظيم الذي جمعنا بهم هو هذا الإسلام. وإني أمسك دموعي أحيانا وأنا أسلم على التونسي والسوري والسعودي والكويتي والمصري والجزائري والباكستاني والهندي والتركي، ثم أقول سبحانك يا رب، أي دين هذا جمع الجميع؟ إنه الدين الذي جمع بلال الحبشي وأبي بكر وأبا بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، فهو دين الله الذي اختاره العباد. إن الإنسان لخسر، هذا جواب الخسر. إن الإنسان، كل إنسان بحيث بدون دين في خسر. الذي لا يحمل الإسلام، الذي لا يحمل الدين الصحيح، ليس له قيمة في العالم. اجمع ما شئت من المال، من الكنوز، من القناطر المقنطرة، تولى ما شئت مصر، هل بقي أحد سوف يتولى الذي ملك مصر؟ ملك فرعون؟ أو ملك قارون؟ أو النمرود؟ أو غيره؟ لكنه في خسر، لكنه ملعون، لكنه عدو لله. ولكن عندنا في الإسلام عجوز في خيمة من شعر أو في بيت المطين هي أفضل من الجميع. سامحوني أستقبل لكم ثلاث قصص صغيرة العجائز. الإسلام يحيي حتى العجوز التي تصلي بمصباحها، والعجوز أحيانا تعرف الله بلفظ العجوز لكن الطغاة هذا اللفظ عندهم لا يجوز. ولهذا كم من عجوز زلزلت بدعوة منها أطناب طاغية كان يحكم بالجيوش وبالسلاح وبالدبابات فأسقطته عجوز. أما العجوز الأولى فوقفت أمام الحجاج، قالت والله إني حسيرة، حجاج يوسف السفاك، والله إني حسيرة كثيرة، لا زوج لي ولا عائلة ولا أخ إلا هذا الابن الذي سكنته فأطلقه لي. قال ذكرتنيه، والله لا أطلقه، والله لا أقتله. فضحكت قالت لو لم تقتله مات، لكن أقول لك والله ما ضحكت إلا من جرأتك على الله وحلم الله عليك، أسأل الله ألا يسلطك على أحد بعدها. فمات بعد أسبوع حجاج، أسقطته بدعوة، قالت اللهم لا تسلطه على أحد بعدها، وضحك فقط حكيم، قالت والله إني أضحك من حلم الله عليك، ما حلم الله عليك. إلى هذه الدرجة أنك حسيرة وكثيرة وعجوز ولا زوج ولا ابن آخر ولا اللهم لا تسلط على أحد بعد. قال والله نشأت فيه بخرة وقيل حبة فحبتها فالتهب جسمه فصار يخور كالدماء يخور الثور. قال دعاء العجوز دعاء العجوز. قام من فرات في مردار ظالم جائع أخذ أرام الناس ضيفه، مثل ما يفعل الاستبداد الذي جربتموه، مثل ما يفعل الظلم والطغيان، أظلم المزارع وأخذ البيوت لهم. فدخل العجوز عندها ورقة تقول هذه مزرعتي، والله لا عائلة لي ولا كأس، والله إن المزرعة تركها لزوجي. قال المزرعة لنا وما لك شيء. قالت والله لا أدعون عليك. قال عليك بدعاء السحر استهزئ. يقول أحد العلماء كنت جالس لكن العالم خاف على رأسه من السيف. السياف والجنود مسؤول السيوف. قال والله إنك تجيت من العالم. لما قال بس عليك استحر استهزئ قال استهزئ من العلم تعبت. يقول أحد المحدثين جالس عند بن الفرات ما كان أحد يتحدث عنده، بطاف جبار. قالت عليك بس، قالت عليك بس حاكم بن الفرات من وزير لأنه شاب مريد فاتح مال. قالت سوف ألزم السحر. فلزمت سجادتها شهرا كاملا تدعو عليه، ترسل برقيات في السحر تكتبها بدمع العين في الخدود فترسلها في القراطيس قبل السحر إلى العرش حيث ترتفع من الله، ودعوة المظلوم يرفعها الله على العظماء ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول الشافعي أتفزع بالدعاء وتزدري وما تدري بما فعل الدعاء، سهام سهام الليل لا تخطي ولا عندها أمل وللأمل انتهاء. تنتهي فقلبت فبقيت شهر. فغضب الظاهر الخليفه العباسي امام الفرات واستدعاه، فاول جمعه قطع يده، هذا اول خطوه، بس هديه للعجوز والمراه عشان تطمئن. وفي الجمعه الثانيه تقطع راسها فمرت العجوز الى السياف على راس الفرات، قالت والله اني اخذت بوصيتك و ولازلت السحر فجزاك الله خير. أقول أحسنت الاختلاف، أنا على طريقة ممتازة، أنا ما كنت أعرف هذه الطريقة. قالت تشمتينني في هذا الموقف؟ قالت إذا جاء وزير وكاتبه وقال الأمر أجهب في القضاء فولينا ثم ولينا ثم ولينا لباب الأمر من باب السماء. لا يبقى شيء في الأرض إلا بني في السماء، وأنتم تعرفون ذلك ولقتم ذلك وحستم ذلك. وأولى ذلك مبارك لكم بفجر الحرية والانطلاق. أسأل الله أن يجمع شملكم على الحق وأن يجعلكم في دولة عالية ترعى ضعيفكم ومسكينكم وفقيركم وتحمي دينكم ودنياكم. الله سبحانه يتولانا ويتولاكم، وكما أخذكم من ظلمات القهر إلى نور الحرية، أسأل الله أن يثبتكم على الحق ويثبتنا ويحميكم ويحمينا على الحق حتى نلقاه. لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تقل تجار ولا أمراء ولا ملوك ولا وزراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما في القرآن تابع القرآن يمدح صنفا واحدا، هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم هم أصفر أو أحمر أو أسود أو بنفسجي، أنهم مثل عبد الله. كن روميا أو فارسيا أو حبشيا أو تركيا، يا إخوان صلاح الدين الذي فتح بيت المقدس وقادنا، كردي جزاه الله خير، محمد إقبال، محمد الفاتح، تركي، محمد إقبال هندي، بلال حبشي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتجد هذا الذكر في عمر رضي الله عنه ورضوا عنه، لماذا؟ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. وتجد الله يدافع عنهم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، وتجد لهم مودة ومحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعلهم الرحمن ودا فرحا بطبع. آمنوا وعملوا الصالحات، لا تتعلق بالأسباب، لا تتعلق بالأحساب. يقول أبو بكر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له شو تعب؟ ماذا؟ قال يا سعد. وقيل عمر قال أنت ابن عمر، قال قال له تعال يا سعد. يا سعد، سعد بن مالك بن وهيب، لا يغرنك قول الناس انك خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله ليس بينه وبين احد من خلقه نسب. هنا الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اربع مرات جعل الله واياكم من حققه. الذين امنوا بالله ربا وامنوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق هو الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواه فان كان حقا في رساله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن حق فلا نبيه. كل ما بعث به صلى الله عليه وسلم فهو حق. ليس عندنا إيمان معصوم إلا رسول الله عليه وسلم. كما قال إمام دار الهجرة إمامكم وإمامنا وأنتم على مذهبه وأحسنتم، الإمام مالك بن أنس، وما لكم حيث أفتى بمدينته فلست أرضى بفتوى بعد فتوى. مالك يقول ما منا إلا راتب مردود علينا صاحب هذا القبر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صدق على قول اتقاس الأقوال، وعلى جمع اتقاس الأشعار، وعلى حاجة اتقاس الأحوال. ليس على المحرة دور الحج على نسوها إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحق الذي وعد به الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا من مدحه سبحانه وتعالى، فاتبعوه وإن علماءكم مشكور، وأقل منهم المزيد، وطلبة العلم جمع كلمة الناس بالعلم والحكمة دون سب ولا تجريح، ولو كنت فظا فليفرقك من فظ ومن حر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الموضوع. الكلمة الطيبة الرقيقة التي يقوم بها علماء تونس وخطباء تونس وشعراء تونس أن يقدموها للشعب التونسي بحاجة أحوج ما يقول لهم التونسي، الإيمان الذي يعي به سيدنا الناس أن يعمر القلوب، والسنة المطهرة، والشريعة التي بعث بها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، تواصل الحق وتواصل الصبر. إذا انتهى الحبال عند ذلك الصبر، الصبر دائما وأبدا، صبر على الصلاة في شدة البرد وأنتم في عصر البرد أحيانا تحت الصفر، فتقومون لصلاة الفجر فإذا الماء بارد، وإذا اللحاف دافئ والفراش وثير فتريد أن تعود إلى فراشك، فتتذكر الصبر وتتذكر الجبلة وتتذكر رضوان الله، فتذهب إلى الصبور البزبوز فتصب الماء البارد على جسمك فيرضى الله عنك ويغفر خطاياك. فما أجمل الصوم، الصبر أنت بشدة الحرب وأنت جائع تريد تأكل ولكنك صاحي فترفض وتصاعد وتواصل وتصوم فيرضى الله معك ويغفرك من ما ترضى الله. الصبر وأن ترى المرأة الجميلة الدعجاب الساحرة تريد أن تطلها فتذكر ما أعده الله لمن له بصر فترد بصرك فيرفع الله عنك العذاب ويعطيك الثواب. الصبر وأن ترى الشهوات والمغريات تنازعهم في المكان فتعبى وترقب وتأتي المسجد والدرس والقرآن والذكر زادنا الله إياهم إيمانا وثبات. إنه الصبر. الصبر يقول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وما أوتي العبد خيرا ولا أوسع من الصبر. قال علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنه أمير المؤمنين وقال فمن لا صبر له إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا صبر له من الإيمان له. الصبر ولذلك مدح الله الصابرين قال سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وبشركم لفظ الوقت عند مالك. قال عليه الصلاة والسلام على سن الرباط ألا أدلكم على ما يقبل الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويكفر من الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني شدة البرد وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الرباط ليس فقط أن الرباط يوم يمكن من 20 سنة في الجهاز الرباط الذي تفعله 5 مرات ليلة ونهارا وشتاء وصيفا وربيعا وخريفا وحضرا وسفرا وصحة ومرضا فتصابر 5 سنوات هذا هو الرباط. لذلك أدعوكم أيها التونسيون الأخيار الأبرار على المحافظة التونسيات البارات المجاهدات الصابرات محافظة على الصلوات الخمس. نعود إلى الصلوات الخمس من جديد. الصلوات الخمس تمحو الخطايا يجدد إيماننا يعود إلينا ديننا نحفظ عقيدتنا وشريعتنا. مسكين الذي لا يصلي. هل في رسالة ترى كتبها بعض الناس محمد أسد في الطريق إلى مكة يقول إني وجدت من الذي لا يصلي صدق في هذه الحياة صدق مسكين الذي لا يصلي ما يريد الحياة. هل الحياة بس؟ هل الحياة أغنية؟ هل الحياة قصر؟ هل الحياة حديقة؟ والله لقد مضيت بالسيارة من ميونخ إلى فرانكفورت وإنها جنات على اليمين والشمال وحدائق غناء وإنها بحيرات زرقاء وخضراء ولكنها لا تساوي ذرة لأن الناس الذين بجانبها يسكنون فيها لا يسكنون. ومحمد أسد مرة قبل يقول مضيت من برلين إلى مدينة أخرى لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كان يهوديا هنا يساوي يقرأ كتاب الطريق إلى مكة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يدعو إلى مكة فذهب إلى السفارة هناك وذهب إلى دعاء مسلمين يقول في برلين فأعلنت بإسلامي في الصباح مسلم فهو يهودي نمساوي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراد الله أن يهديه يدعوك للتعب في مكة بحيث انطلقت الدعوة السابقة تعالوا بالحق. أنا شيخ الذي درسني يعرفه فضيلة الشيخ يعني دكتور هنيدي الشيخ عبيد الله الأفغاني مات في 90 من عمره سأل الله في أفغانستان أن يقضي عمره في السعودية في مكة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بيده صلى الله عليه وسلم يقول هكذا المقتول فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهاجر قبل 60 سنة ودرسنا في القرآن جوهدنا عليه القرآن ثم ذهب إلى المدينة درس 60 سنة ليلا ونهارا بعد كل صلاة يدرس في المسجد ما انقطع لم يحضر أي شيء يعطله عن هذا المشروع وفي الأخير سأل الله أن يدفن في المدينة فدفن في المدينة ومات في المدينة. هذا هو الأجر العاجل للمؤمنين. ماذا أحدثكم عن رسالة الصبر؟ إنها رسالة عظيمة إنها رسالة المؤمن يوم يصبر فأقول إن الحياة أخوتي بدون صبر وبدون صلاة لا تساوي شيء. أرجوكم جاهزوا أنفسكم انقلوا رسالة المحبة والسلام الجميع ثم إني أوصيكم يا أخوة أن تثقوا بإخوانكم حتى غير الذين غير من يقتنع بالإسلام لا بد أن يقنعوا بالمحبة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت بالصوت وبالعصر تكره عباد الله؟ أنت تملك الجبروت؟ أنت أتظنك بالمسدس والرشاش مع الناس؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم مسيطر هل بعثنا الله جل دينه وجنود على عقول الناس؟ بعثنا محاماة حتى يصبح بشر ولا نفر ويسر ولا يعسر، حتى لا يخالفنا في اقتناع الشريعة. لا نعمل لك أحسن بالأدلة. قل هل عندكم من علم تخرجوننا؟ ما قال سلاح إلا سلاح ولا سكاكين. هل عندكم من علم تخرجوننا؟ قال سبحانه قل هذا برهانكم، تعال بالبرهان، تعال بالدليل، تعال بالأقنار. اجمعني بأي إنسان حتى بملحد طريقة حد النار. لن أشبه. لماذا أشبه من خالفنا؟ لماذا نلعنه ونشتمه؟ يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة بنت أبي طالب لما دخل يقول قال السلام عليكم قاتلهم الله، يقول له يقول السلام عليكم على الموت. قالت بنت أبيها بنت أبي بكر ورسته عليكم السلام واللعنة، لأن السلام على الموت. ورسول الله عرف سيد ولدان صلى الله عليه وسلم قال ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يعطي على الرفق ما يعطي على العنف ويحب الرفق لا يقول. صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما سمعتكم السلام عليه؟ قالوا قد اجبت كنت عليكم. فقال بهم يقول انا كنت عليكم، لكن يقول له ربه يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ويقول له ربه انك لعلى خلق عظيم، والله انه صار خلقه في الناس حتى اسلم كثير منهم بسبب خلق. حتى سيد بن سعنه يقول له في التوراه عندنا نقرا عنك انك لا تزداد بالاضاء الا حلما، كل ما ظلمناك تزداد حلما. قال فجربنا فيك ثلاث، مكتوب في التوراه انك تقبل الهديه ولا تقبل الصدقه، فتصدقنا عليك فرفضت فهديناك فقبلت. مكتوب في التوراه ان بين جنبيك خاتم او بين كتفيك ان كثير خاتم النبوه، فرايت خاتم النبوه في المقبره ما تهتز من احد الصحابه. بقي الثالث ان كل ما ظلمناك تزداد حلما، فاردت ان اجرب. فاتى السيد بسان يهودي عنده مال اراد يجرب عمليا عشان مو صحيح التوراة ولا عشان المكتوب. قلت قال يا أبا القاسم عشان لا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول يا محمد في كل يا أبا القاسم إني مات ولا من اليهود، هل تريد أن أقرضك معي عشان يشتري عشان يقول مشكلة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إن كان عندك مال إلى سنة إلى عام. فشهد اثنان واستقر صلى الله عليه وسلم المال. فلما مضى أشهر بقي ستة أشهر بقي ستة ستة دخل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الناس قال انا سعيد بن سعد عشان يفضح ويشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه ويخبرهم هو وهو استدان منه دينا بالشهاده باثنين. نعم قال انا سعيد بن سعد هو ابن يهود اقرضت محمدا دينا واريد القضاء منه عليه. الحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم تبسم له انك اقرضتني الى عبد وبقي منه اشهر كذا وكذا. قال انكم مطرون يا بني عبد المطلب. يقول كنتم اقرون معروف عنكم انت واباك واجدادك تماطرون الانسان تضحكون على الناس. فقال عمر تدور عيناه في راسه، عمر بن الخطاب الذي يفرق بين الحق والباطل حتى يقول حافظ الله يرجع الواد النيل. كل الملوك يوم اتى قصه عمر يقول لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لثمن الحلوى في العشيه؟ لأنه كان يقسم الدقيق على المسلمين جميعا، فالدقيق بيته كذا وكذا، والدقيق أفطر المسلمين كذا، فتأتي تأخذ من الدقيق قليلا رضي الله عنها بعد كلمة زيد وتضمه ثم شرب في حلوى الأطفال، فدخل، قال من هذه الحلوى؟ منين هذه؟ قالت بقية الدقيق الذي تعطينا مع فقراء المسلمين أنا اكتسبت من أخذ حلوى، قال وبقي فيكم لكم دقيق، وفي المسلمين من لا يجد حلوى والله لتردينها بيت المال. قال لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد اتى اخذ الدنيا ومعطيها. هذا الامام قال في المسجد وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله خلاص انتهيت في عمرك خلاص الحق. يقول صلى الله عليه وسلم راه مره مقبل هي يا ابن الخطاب والله ما راك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجا. قال تعني هذا العرق يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب يا عمر كان الاولى في ان تامرني بحسن القضاء وان تامره بحسن الاقتضاء، ان تامرني بحسن القضاء وان تامره بحسن الاقتضاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اليهودي فيسب اليهودي في المسجد فيتبسم صلى الله عليه وسلم كلما رفع صوته كلما تبسم صلى الله عليه وسلم واخذ بيده فقضى واعطى. قال له اليهودي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، والله ان نقرا في التوراه انك تزداد بالاغضاب حلم. قال كلما سلوك تزداد حلم فهو بيده عمر صلى الله عليه وسلم مصدر الخلق مصدر النبل. أريد من هذا الخلق أن نأخذ جزءا ذرة حتى نعود المسلمين. الناس بحاجة إلى الحلم، الناس بحاجة إلى الرحم، الناس مرضى يا أخوان. أنتم أطباء، عالجهم بالتي أحسن، وصلهم الكلمة الطيبة بلا تجريح ولا إقصار ولا شماتة. دعوهم يفهموا قضيتنا، نحن أهل مشروع إسلامي، مشروع. وكذلك أن أمة وسطة، كونوا رحماء، علماء، فقهاء، كما قال سلمان الفارسي، وقال سبحانه وتعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: لا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحكمة عند، قالوا الحكمة عند أهل العلم وأهل الفلسفة والفكر، والموعظة الحسنة عند العوام ومن لا يفهم الدليل ومناقشة البرهان. وجادلهم بالتي أحسن عندما عنده أثارة علم أو عنده شبهة. فهذا رسالة محمد العالمين عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أريد أن أواصل معكم، ولكن أضمن برنامج هذه الليلة إن شاء الله، وسوف نستمر أيام في هذا البلد المعطاء. والحمد لله، أول مبارك لكم باجتماعكم على الحق إن شاء الله، نسأل الله يجزيكم اجتماع، وبارك لكم بالفجر الجديد، وبارك لكم بأرضكم هذه الطيبة. مشينا من تونس إلى الإيران في هذا السدس الأخضر، حدائق ذات بهجة ما كان لكم من تنبت شجرها. أي روض وأي مكان وأي سفح مانس وأي تل جميل وأي شجرة تتهادأ بأغصانها وأي نسمات استقبلتنا هذا اليوم. وكنت أقرأ لتونس من ذلك عبر الشعر العربي الذي استقبلني من 50 سنة، يقول: يا تونس الخضراء، جئت مشاعرا وعلى جبيني وردة وكتاب، إني الدمشقي الذي عشت الهوى أن الهوى اللي يقول قيامي، وأنا بغيابي لا نبكي. لكن كأن الواحد إذا جاءه بغير أن يموت. فنسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مقعد ستة عند مليك مقتدر. وكرم وشكري للشيخ الطيب صاحب الكلام الطيب والاستقبال الطيب والوجه الطيب، ولكم أن يجمعنا بكم مع الطيبين في جناته سبحانه، مع رسوله المصطفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.